يا سخنة النور. يا عيني يا عيني يا عم الحاج ايه الحاجات الحلوة دي إلا زمان يا فكل نبيب الوكيل الدين يا رجل انا في عرض النبي مدح النبي بهي الوجه يجيني تاني مدح النبي بهي الوجه يجيني يا رجل الله يديك الصحة مدح النبي بأي وجه يجيني تاني مدح النبي مدح النبي بأي وجه يجيني يكرمك يا عم الحاج نقول آمنة لما حملت بك الله يا سيدي اللي فاتك عاوز اسمع اللي فاتك النادي نقول آمنة لما حملت بك نقول آمنة لما حملت به قد كان في داخل الأحشاء ينادي الله الله الله الله قد كان في داخل الأحزى ينادي أيها سيدنا عليه الصلاة والسلام تقول إيه؟ قد كان في داخل الأحزى ينادي يا يا سلام قد كان في داخل الأحزى ينادي الله الله الله يديك الصحة الله يكرمك يا حاج يا سلام الله يبارك تقول آمنة لما حملت الله أيوة عم الحاج قد كان في ذاك الأحزى ينادي قل مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلام منه يبدي صلى على النبي تقول آمنة لما حملت به تقول آمنة لما حملت به تقول آمنة لما حملت به تقول آمنة لما يكرمك ويزيدك الله اكبر صحة ربنا حياتك الله اكبر ايوه كده يا عم والله ما حملت انثى ولا وضع والنبي اللي فات ايوه يا عم والله ما حملت انثى ولا وضع مثل حملك بالمصطفى الله يا راجل كمان مره يا شيخ فوالله ما حملت انثى ولا وضع فوالله ما حملت انثى ولا حملك بالمصطفى الزين الله اكبر الله يا سيدنا طب والنبي كمان مره يا راجل الله سبحان الله الله نعم يا عمي الله يا مصر لأنها كرسى والله يا مصر الله يا سلام الله على وضع مثل حمل سر المصطفى الزين. يا سلام يا ربنا يا عم الحي عبد الحق الله يجزك فينا. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا الله الله كده يا سيدي. اللهم حملت قلت ولا وضعت يا عيني. الله الله مثل حملك بالمصطفى الزين. ايوه مثل حملك بالمصطفى الزين بمولد احمد بمولد احمد في كل عام نوم بالعود الماضيات. يا سلام في كل عام نوم في كل عام الملك. ايوه يا مالك الملك الله الله الله الله الله يا يا يا يا يا مالك الملك يا واجد يا يكرمك ما تخربش علينا حاجه والنبي الله يديك الصحه يا مالك الملك يا جدنا على وتعالى يا مالك الملك ايوه الله اكبر يا يا يا مالك الملك يا الله يجيبك ايه ده الله يجيبك يا مالك الملك يا عم يا عم يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا النبي اللي قلت له بالديمه تاني ايوه يا رب لك النبي يا مالك الملك الله اكبر الله يا مالك الملك الله الله يديك الصحه يا صلى على النبي الله صلى على النبي يا زيك يا كده كده الحمد عز Allah. الله اكبر بلا حد منك يا رب يا رب يا رب بأقصى بمدح الخير للعباد الله سيد المرسلين الحمد لله الذي أنعم الهدى الصلاة طيب بريدية السلام الله يكرمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله يكرمك يا عم الحاج هم الهداية وكوكب الهدايات رب علي مصباح رحمة المرسلات وتم دين الإسلام من تولاه مولاه بالحكم والحماية والرعاية السببية وأعلى مقامه فوق كل مقام حياة حضرة النبي من الأول الحمد لله وحياته الحمد لله الذي أنار الوجود بصلاة خير البريه والله يا عم الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي ومن الهداية وكوكب من آيات ربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام الله من تولاه مولاه بالحكم والهداية والرعاية السرية يا الله وأعلى مقامه فوق كل مقام الله وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبرية يا عين فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام يا سيدنا وأنزل تكليفيات معتبرات القرآنية نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما على هذا الكلام الله أكبر أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة لهذه المسيرة الله يا سيدنا الباهية للوصول إلى دار السلام نعم يا سيدي وأشكره على هذه العطية أيوه وأستعين به وأستهديه على الدوام عطية الله والنبي قال لي قائل الحمد لله فتح غلة وآل الطابة ودائما سرقجي والله قلت حقولنا كلنا قال لي قائل واشبعني وقول يا عم قال لي قائل رأيت لك وآل الطابة ودائما سرقجي يا حضرة النبي كان حقا عليك أن تسترق العمر مادحا فيه وفيها اليمين يا صلاة النبي النبي كمان قال لي قائلني يا عم كمان يا سيدي قال لي قائل رأيتك كمؤال قال على من ترتديه يا عيني الله أكبر كان حقا عليك أيوه صلى على كان حقا عليك كان حقا عليك يا عيني كان حقا عليك الله أن تستعرض الأمة بحلبك وفيما يليم يا كلام قلت ماذا أقول صلى الله عليه قلت ماذا أقول يا كلام قلت ماذا أقول الله قلت ماذا أقول والكون سر والكون سر يحتمس العطاء كده ايوه شغل الرجالة ده ايما من لمن حليه وقد جاء الكتاب العيد بمدح فيه والعين نعم فالجليل غاضبا لأبيه الله ايوه الله اكبر ألا أستطيع عند قوما كان جبريل قادما لأبيه الله صلى على النبي ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته محمد عليه الصلاة والسلام وكرمه جسما وروحا بصورته ومعنى عليه الصلاة والسلام نقله إلى مقره من صلاة كاملة الزهرية وبشر قريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمده بأنواره ذاتية وظل كل صف بهبوب يتيم صبا الله أكبر الله أكبر وبنيت الأرض بعد طول جسدها من النبات هنا لم تنس السريح وأنا في السماوات وأدنى الشجر من جاري جنات الجملة اللي فاتت الدنيا اللي فاتت الأرض ما سمعتهاش أنا وبنيت الأرض بعد طول جسدك من النبات ولم يكن تسيح وأنا في السماء وأبنى السبع الإنسان لنا حضرة النبي كمان كده كمان كده بعد طول جسدك من النبات قل لن كنت سيئا وأين عنك السماء وأين الشجر من جاني جمال بإكمال زمني وانتهج الكهانة ورارة الرهبانية ولهج الغرري كل حبل خبير وفي على حسنه ذا الله وتباترت وحوش المشارف والمغارب والرب والبحرية ايوه واختزت العوالم من السرور كأس حميات يا يا عين الله. رؤيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت سيد العالمين وخير البرية وسميه ذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد قباء عرض الله. وعظمت على بيت آمنة الظهور وماكين ومهد الأفضل وأسلحة وأسلحة دواري وأي الله من السماوات وقبل على بيت آمنة الظهور ورات رجالا وقفوا بها يديه أغاريق من جبة ثلاثين نبيا وتبلت مداركه من الزوارات وقبل على بيت أبنة العرام ورأت رجالا وقفوا بجوارا إلى أيديهم أغاريق من جبة ثلاثين نبيا فسألت ما بها من الآلام ولقد السيدة وعملة الله من عراره جديد نورا نورا ومن عديد آلاته ما لا تعيش من عقول ولا تدرك الأفهام وذلك في ليلة إذن مما ليس لنا طول النهار تجري غدا المطر والعرض صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صل وسلم وبارك عليها البيت يا زياد العادة يا رسول الله العادة يا رسول الله قم قد عمت الوغ العادة يا رسول الله العادة يا رسول الله العادة يا حسن يا حسين العادة يا رسول الله العادة يا حسن يا حسين يا سيد العادة يا رسول الله العادة يا رسول الله العادة يا أبا العلين العادة يا رسول الله العادة يا رسول الله أبا العلين يا بصوت العادة يا رسول الله العادة يا رسول الله العادة يا أبا العلين العادة العاد يا رسول الله العاد يا رسول الله العالمين يرفع عاد يا رسول الله عاد يا أبلغ منه عاد يا رسول الله عاد يا رسول الله أبلغ مني يا بدوي عاد يا رسول الله عاد يا رسول الله عاد يا سادة لا إله عاد يا سادتنا يا بني أمية يا رسول الله عاد يا رسول الله سادتنا إلى عاد يا رسول الله سادتا يا مسلمي عاد يا رسول الله عبد عنكم لا أقول عبد عنكم لا أقول نظرا وحق الرسول عبد الله في الذنوب يا ترى عفى الله عما كان كنا مع الوالد الفاضل الحاج عبد الحق القاضي وتواشيح من القصة النبوية الشريفة في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سجلت هذه التواشيح في ليلة بقريتنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتاريخ 12/3/1976 الموافق ليلة 12 من ربيع الأول. حفظ الله والدنا وأطال الله في عمره، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.